وأختين شقيقتين، وأختين لأم. وهذه المسألة تسمى أم الفروج لكثرة النساء فيها، فالزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس، وأختان شقيقتان يأخذان ثلثان، والأختان لأم يأخذن الثلث. الزوج عندنا ثلث ونصف، هنا أصل المسألة 3 و2 6. الأم الزوج أخذ النصف 3، والأم تأخذ السدس 1، والأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين، هذه 4، وأختين اليوم يأخذن الثلث 6 × 3 = 2، هذه 10. لذلك قال المصنف في تبلغ عقد العشرة في مسألة معروفة مشتهرة التي تعرف بأم الفروج، ولا يمكن أن يزيد السدس عن هذا، فيتصور العول من 6 إلى 7 في نصف وثلثين، وفي العول من 6 إلى 8 عكس ثلثان ونصف، ويتصور العول إلى 9 في جمع ما تقدم نصف وثلث وثلثين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.